منهم من قال إنه لا يصح الصلاة خلف إنسان مبتدئ بدعة مكفرة، لأنه إذا صلى خلف إنسان بدعته مكفرة يكون قد صلى بمن يقر أنه ليس أهلا للإمامة، والصلاة خلف إنسان تقر أنه ليس أهلا للإمامة لا تصح، لأنك تأتم بمن ليس أهلا بأن يكون إماما. قال ذلك بعض العلماء، وهذا لا شك أنه قول صواب، لكن يبقى النظر في القول الآخر. فبعض أهل العلم قال يصلي خلفهم ويعيدهم، يصلي خلفهم حتى لا يظهر ماذا؟ لا يظهر الخروج عليهم، كما كان يفعل بعض السلف. كان بعض الأئمة يصلي خلف المبتدعة بدعة مكفرة ثم يعيدها في بيته حتى لا يظهر خروجه على من؟ على الإمام. طيب لو قال قائل إمام يصلي يخالف السنة، لا يضع اليمين على اليسار في الصلاة، وإذا سلم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، ومسبل الثوب وحالق اللحية، وانت ما شاء الله مظهرك مظهر التزام، ماذا تقول يا هشام؟ إذا لم يجد يصلي خلفه؟ إيه نعم يصلي خلفه. هل هذا عذر في ترك صلاة الجماعة؟ ليس بعذر ولا يجوز تركها. ومن هنا نعلم أن أهل السنة والجماعة أمة أو فرقة وسط بين الفرق، كما أن الأمة أمة وسط بين الأمم، وهذا يدل على رحمة الدين الإسلامي ولله الحمد، فهو دين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، لا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء. ونعلم أيضا أن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بلا عذر كلما تخلفوا كلما قل اتصافهم بوصف أهل السنة والجماعة، كلما كان الإنسان متخلفا عن صلاة الجماعة كلما قل اتصافه بوصفه، يعني بوصف أهل السنة والجماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون بالنصيحة للأمة. النصيحة سبق الكلام عليها فين؟ في الأربعين النووية. النصيحة على وزن فعيلة يعني مفعولة، وهي تدل في اللغة على النصح، والنصح هو تخليص الشيء وتجريده من كل الشوائب. فتقول العرب نصحت العسل، يعني خلصته وصفيته مما يشوبه. ولها معنى آخر، وهي أن يلائم بين طرفين دون أن يعتدي أحدهم على الآخر. ولذلك تسمي العرب الخياط ناصح، كذا ولا نسيته؟ نعم، تسمي العرب الخياط ناصح، فتقول نصح الثوب، يعني لائم بين طرفيه دون أن يعتدي أحد الطرفين على أو يتعدى أحد الطرفين على الآخر. هذا بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فكما قال الإمام الخطابي وغيره أن النصيحة إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح، هذه النصيحة. فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة. ما معنى يدينون؟ يدينون أن يتعبدون لله بها، لأن النصيحة قد تصدر من الإنسان إما غيرة، غيرة على حرمات الله، وإما لأسباب مختلفة، لأسباب مختلفة. وهذه الأسباب في الحقيقة قد توجد وقد تتخلف، والصواب أن يكون الإنسان ناصحا تعبدا لله تعالى، لأن الإنسان إذا كان ناصحا تعبدا لله لن ينقطع عن أداء هذا الواجب، بخلاف ما لو نصح للأسباب التي ذكرت أو غيرها. فأهل السنة والجماعة يتعبدون لله بالنصيحة ويشعرون ويستشعرون هذا الواجب ويعتقدون أن الله أوجب عليهم ذلك، كما في صحيح مسلم الحديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. وفي لفظ كررها ثلاثا: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأهل السنة والجماعة يقول يدينون بالنصيحة للأمة، هم يدينون في الحقيقة بالنصيحة للأمة تعبدا لله. طيب، فالنصيحة لها كم من جهة؟ احنا سردنا الآن حديث تميم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. صارت كم من جهة لها؟ خمس جهات. ثلاث جهات تكون بمعنى آداء الحق، وجهتان بمعنى البذل. لا ما أخطأنا، ثلاث جهات بمعنى أداء الحق. الأولى لله، النصيحة لله ليس المراد أن ينصح الإنسان ربه كما ينصح الإنسان أخاه، ليس هذا هو المعنى. النصيحة لله قال العلماء تكون أولا بالإيمان به، الإيمان بوجوده تبارك وتعالى والإقرار له بالربوبية وصرف جميع أنواع العبادة له دون غيره، إفراده بالعبادة بجميع أنواعها، وكذلك تنزيهه عن كل نقص بإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. هذا جئت أنت يتسلل كالقط. إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، كل هذا من أي شيء؟ كل هذا من النصيحة لله عز وجل. كذلك من النصيحة لله الالتزام بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه والدفاع عن دينه، هذا كله من النصيحة لله. أما النصيحة لكتابه أي للقرآن فتكون بالإيمان بأن هذا القرآن كلام الله حقا تكلم به بالصوت والحرف على ما يليق بكماله وجلاله، وبأنه منزه عن التحريف والتغيير والتبديل، وبأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والإقرار بأن هذا القرآن صفة من صفات الله لأنه كلامه، ومن صفات الله الكلام وليس مخلوقا كما قالت الجهمية والمعتزلة ومن حذى حذوه. وتكون النصيحة أيضا للقرآن بتلاوته، وتذكرون ما ذكر الحافظ ابن رجب في تقسيم النصيحة إلى واجبة ومستحبة في هذا المقام. نعم، ما أدري تذكرونه. الواجبة ألحقنا التلاوة على الأصح. طيب، أما المستحبة فكتعليم القرآن وتعلمه والاستشفاء به وحفظه أيضا. ومن النصيحة للقرآن ألا يمتهن القرآن، ونحن نرى بعض الناس يمتهن كتاب الله تعالى في هذا العصر ويظن أنه يمجده، وليس الأمر كذلك. من ذلك مثلا تعليق القرآن على الجدران، فإن هذه عادة انتشرت في أوساط المسلمين، وهم يفعلون هذا لا ينون بذلك إهانته، نحن نعلم هذا، لكن هل هذا من السنة؟ وهل فعل ذلك الصحابة؟ أبدا، ليس هذا من السنة، ولم يفعل ذلك الصحابة ولا الأئمة ولا من تبعهم بإحسان. فتجده يعلق على الجدار آية الكرسي أو صدر سورة ياسين أو الفاتحة أو سورة الإخلاص أو المعوذات أو بعض الآيات كصدر الرحمن، يعلقها وهو مدخن، يدخن والغرفة كلها دخان، سبحان الله، هذه إهانة للقرآن. فإذا قال إذن لا نحب القرآن، من كل شيء بدأ عندكم، نقول تحب القرآن، هل حب القرآن يتمثل في تعليق آيات على الجدران وأنت تنظر فيما حرم الله؟ منهم من علق القرآن على الجدار ولا يصلي. الحب للشيء لا بد أن يترجم ترجمة عملية، أما مجرد الدعوة فهذا الدعوة هذه هينة على كل الناس، كل الناس يدعون حب القرآن وحب الدين وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الدعاوي لا بد أن تترجم ويكون لها ترجمة عملية حتى يصدق المدعي، أما أن تدعي هكذا، لأن الدعوة والادعاء شيء يسير، الشأن ما هو؟ الشأن التطبيق والعمل، فإذا طبقت وعملت برهنت لربك قبل أن تبرهن للناس، برهنت لربك أنك حقيقة تحب القرآن وتحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صور أيضا إهانة القرآن، وهذا ليس من النصيحة لكتاب الله، ما أدري تعرفون هذه التي سأذكرها، كتابة آيات قرآنية على شكل حيوانات، تعرفون هذا؟ ها؟ يعني على شكل طائر أو نعامة أو وزة أو رجل، أي نعم، أو رجل كأنه يدعو، هذا نقول أشد والعياذ بالله، لأنه اشتمل على مفسدتين، إهانة القرآن واستعماله في الرسم، الثاني التصوير، فهذا لا يجوز. وأنا أحذر، هذا سوينا بلوها، أحذر من أولئك الذين يطبعون التقاويم والرزنامات في أوقات الصلوات وغيرها، يقولون هذه رزنامة إسلامية، ها؟ فيطبعون مثل هذه الأمور، وهذا نقول لا يجوز، انتبهوا، لا يجوز، لأن هذا إهانة للقرآن، فليس هذا من النصيحة لكتاب الله. من النصيحة لكتاب الله دعوة الناس إلى العمل به والتزام حدوده، التزام أوامره وعدم تعدي حدوده، هذا من النصيحة أيضا للقرآن. الثالث لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون بالإيمان به، بتصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. الثاني الائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما أدري هكذا قلنا أم لا. إذن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام تشمل أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر دون التردد أو الريب، ثاني الائتمار بما أمر، الثاني الانتهاء عما نهى عنه وزجر، نعم، اللي بعدها ألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فمن خالف هذه القواعد الأربعة في النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام فليس بناصح، ليس بناصح، النصيحة له بماذا؟ نعم، من النصيحة له أيضا حب أصحابه وأهل بيته بلا غلو ولا جفاء، الكف عن مساوئ الصحابة وعما وقع بينهم، لأن إيذاء الصحابة بألسنتنا يستلزم إيذاءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل إيذاء الشريعة، بل إيذاء الله تعالى. وقد بينا هذا في الوسطية. نعم، احنا في الوسطية في الحقيقة، انا رحت ظننت اني في النووية الآن. بينا هذا في الفصل، ليس في النووية، بارك الله فيك، في فصل فضل الصحابة ووصوله للسنة تجاههم، النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن رجب: ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه به في ملبسه، هذه يسعد بها غربي. نعم، لأن هذا إشهار للسنة، ثم السنة في الحقيقة مشكلة، لكن أقول إن هذا هذا اللفظ هو الذي تعتبرونه، لا تعتبروا ما قلت الآن، لا تقولوا إشهار للسنة، إن هذا أقول سبب لتميز المسلم عن غيره، خاصة في بلد غير إسلامي، فلو نوى بلبسه التميز عن غير المسلمين يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. فإذا قال قائل إن هذا يغيظهم، التفت، إن هذا يغيظهم ويغضبهم، فماذا نصنع؟ أجيبوا جماعة، سبحان الله، مطلوب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف مطلوب؟ لا، هم ما المطلوب؟ التميز أم إغاظتهم؟ الأول مطلوب والثاني فيه تفصيل، صحيح أم لا؟ هي الأول مطلوب التميز، ولذلك ذكر العلماء في أحكام أهل الذمة، في من يعيش من أهل الذمة في ولاية المسلمين، فإنه يضرب عليه ماذا يا بدر؟ لا، يعني يجتنب طريقة حلق الرؤوس على طريقة المسلمين، ويجتنب لبسهم أيضا، يمنع من أن لو لبس لبسنا نمنعه. لماذا؟ للتميز، لابد من أن يتميزوا، التميز مطلوب. أما مسألة إغاظتهم فهذا في الحقيقة قد يكون مطلوبا وقد لا يكون مطلوبا، بحسب الأحوال، بحسب قوة المسلمين وضعفهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل يمشي ويتبختر في مشيته قال: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، يعني موطن القتال، وموطن القتال شيء له حكم، وغير موطن القتال له حكم آخر. لكن نقول نحن لا نراعي مشاعر غير المسلمين ونجعل ذلك ميزانا في قيامنا بما أمرنا الله به أو ندبنا إليه، لا، لأن هؤلاء بمجرد الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتخالفهم في دينهم لا بد أن يغتاظوا. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا مجرد الإيمان، فما ظنك بما لو ظهرت بغير مظهرهم؟ فنقول إن من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم لبس ما يميز المسلمين، هذا الأحسن، لبس ما يميز المسلم أيا كان هذا شكله، شكل ذلك وطريقته، على طريقة عربية، فإن هذا يؤجر عليه إذا نوى بذلك ماذا؟ التميز، إذا نوى بذلك التميز. بقي لنا النصيحة، احضر تقدم، النصيحة لمن؟ النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين العلماء كانوا يعبرون عن الأئمة في الزمن الأول بمن؟ بولاة الأمر، يعني الأئمة الذين لهم الإمامة العليا والكبرى في الدولة، والمراد بهم من؟ السلاطين إذا كانوا في سلطنة، الملوك إذا كانوا في مملكة، الرؤساء إذا كانوا في جمهورية، الأمراء إذا كانوا في إمارات، هؤلاء كلهم أئمة. وليس معنى أنهم أئمة أنهم قدوة بالضرورة، أئمة المراد أنهم متبوعون، الله سبحانه وتعالى أوجب طاعتهم وجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأئمة المسلمين لهم النصح، كيف يكون؟ أولا بالقيام بما بحقهم، بحق الطاعة فيما لم يأمروا بمعصية. فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة إلا إذا أكره الإنسان، انتبه. القيام بحقهم، ومن النصيحة لهم بذلها بالمعنى الذي هو إرشاد الخير وإرادة النصح للمخلوق، إرادة الخير للمنصوح. وهذه لها ضوابط وشروط، فلا ينصح الحكام من كل من هب ودب. أولا لا بد من الإصرار في نصيحته، لأن أهل السنة قرروا أن نصح الحاكم جهرا كما يفعل أئمة الجمعة أو بعضهم هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فلو سمعتم أحدا صعد على المنبر وجال يتكلم في حاكم من الحكام، هل تشهد له بأنه رجل سنة أم مشكوك فيه؟ ها؟ مشكوك فيه. لكن عامة الناس ماذا سيقولون؟ من له خطبة؟ هذا رجل يصلي خلفه، هذا إنسان يخشى الله سبحانه وتعالى. اسمع الآن نعطيكم، هذا إنسان لا يخاف الله لومة لائم، إذا قال الحق يصدق. أما أولئك خلينا منهم، هؤلاء علماء البلاط، هؤلاء أخذوا يأخذون الرشاوى، باعوا دينهم بدنياهم. والناس إذا سمعوا هذا قالوا؟ صدقت، يلا خذنا معك، خلنا نصلي معه الأسبوع المقبل. صحيح هذا؟ ولا هذا سليم؟ أجيبه لا. سئل ابن عباس رضي الله عنهما وهو من هو عن نصح ولي الأمر، قال: لا بأس إذا بذلتها له سرا. والصحابي الذي من هو زيد بن ثابت في البخاري، أو أسامة بن زيد وهو في صحيح البخاري، أسامة بن زيد رضي الله عنه جاء إليه في عثمان بن عفان قيل له يفعل كذا وكذا وكذا إن صح، قال: لست بالذي أفتح على الأمة باب فتنة، فقد بذلتها له سرا. لأن طبيعة ولاة الأمر ليست كطبيعة بقية الناس، ولاة الأمر هم أهل الحل والعقد في الأمة. إذا ذهبت لتنصحهم جهرا، أولا تكون قد نشرت مساوئهم، ونشر مساوئهم في الأمة سلبياته أكثر من إيجابياته، هذا إذا كان له إيجابيات. لذلك إذا نشرت مساوئهم مش يحصل، تؤلب الرعية على الراعي، وإذا ألبت الرعية على الراعي كنت سببا في أن لا يقوموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم في طاعته فيما لم يأمر بمعصية. فتصير الأمور ماذا؟ تصير الأمور كيف؟ منتظمة ولا فوضى؟ لا شك أنها تصير فوضى، تصير فوضى الأمور، انتبهوا. ثانيا، وهذه من المفاسد في الإعلان بالنصيحة مع نشر المساوئ وإغالة صدور الرعية، وسبب في أن يتحاملوا في شق العصا، عصا الطاعة. أن الثاني أن إصلاحهم بما تزعم أنه نصيحة مستحيل، لأنهم سيصل إليهم ما قلت، لا بد، سيسمعون. طيب وإذا سمعوك أنت تتكلم فيهم، وهب أنك تكلمت أنت الأصل أنه منكر حقيقي تكلمت فيه، ماذا نقول؟ إذا سمعوا هل سينتهون عما نهيتهم عنه؟ وهل سيأتمرون بما أمرتهم به؟ لماذا؟ لأن طبع هؤلاء يغلب عليه ماذا؟ الكبرياء وعزة النفس، الكبرياء وعزة النفس. فإذا سمعوك أنك شهرت مساوئهم أو عيوبهم هل يزدادون؟ وهذه مسألة لا تفطر لها الكثير من الدعاة، ولذلك نراهم في دعوتهم إذا تكلموا عن الحكام، خاصة إذا سموا عن دعوتهم تنخمد لا تبقى، ولا يتأثر بها إلا العامة، إلا الرعاء من الناس والدهماء. أما نفعهم للطلبة وبنيانهم للناس بناء علمي صحيح ما يحصل هذا أبدا، وليس ذلك من السنة، بل هو مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. هل في مفسدة أخرى؟ هي في الحقيقة مفاسد كثيرة مع ما فيها لخلاف أهل السنة والجماعة، لكن فيها مفاسد كثيرة. الضرر الذي يمكن أن يعود عليك وعلى غيرك من الدعاة، إذا قمت لتنصح بإشهار العيوب، تشاهر بالعيوب، ويسمع بك هذا الرجل، هل سيتركك وحالك أم أنه سيسلط عليك العذاب الثاني، وربما لسلط عليك ما جعلك به عبرة لغيرك، حتى بقية الدعاء والمصلحون لن يستطيعوا، ربما سوف أصلا تسبب مفاسد على العمل الدعوي في البلد. إذن ماذا نقول؟ نقول لا بد من موافقة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل، وأن نصحهم لا يكون إلا سرا، أن تبذل له سرا. ثانيا أن تكون على وجه الرفق من العنف، الرفق بذلها سرا. قال الإمام الشافعي في النصيحة إذا نصحت، أو قال إذا بذلتها من نصح أخاه سرا فقد نصح فهي نصيحة، ومن نصحه جهرا فهي فضيحة، أو كما قال الشافعي. وقال بعض السلف المؤمن يستر وينصح، والمنافق يشهر أو نعم يشهر بالعيوب ويفضح. فإذا كنت من أهل من ينصح تكون عالم أنت، ما هو بس طويل بعلم، ترى أنك عندك باع وتستطيع أن تنصح، وبذلتها له سرا على وجه الرفق، كيف يكون الحال؟ تكون قد أبرأت ذمتك أمام الله، وربما لا ينبغي أن تبادر أنت وحدك ببذل النصيحة، بل لا بد من أن تشاور غيرك من العلماء إذا كان الإنسان عالما، حتى تقع مشورة بين أهل الحل والعقد في الأمة. ربما لو ذهب كوكبة من العلماء لكان أدعى للقبول مما لو ذهب الإنسان وحده، لأنهم إذا ذهبوا كوكبة هذا يبعد أن ينزل عليهم عقوبة جميعا، ما يستطيع، لأن العامة يتعلقون بالعلماء. لكن إذا ذهب الإنسان وحده يقول إيش به بقية العلماء، أنت أخير منهم أنت، فهمت؟ فإذا قال قائل ماذا نقول إذن في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الشهادة عند الله والشهداء كلمة حق عند سلطان جائر؟ ما هو الجواب؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلمة حق عنده لفي، ما معنى عنده؟ يعني أمامه، إن كنت أنت حقيقة جريء اذهب إليه، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن بينا أن النصيحة نعم تكون لأئمة المسلمين وعامتهم. وهل العلماء من الأئمة؟ ها؟ أي نعم هم أئمة أيضا، هم أئمة الدين لهذه الأمة، وهؤلاء تجب مناصحتهم أيضا على وفق شروط وآداب لا بد من التزامها، فالعلماء ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، لا بد أن يخطئ أحدهم أو بعضهم، فإما أن يخطئ في عمله بمعنى أن نرى منه ما لا يليق به، أو أن يخطئ في قوله إذا قال بقول خالف فيه الصواب، انتبهوا، أو أن يخطئ أيضا في معتقد اعتقده لتأويل أو ما أشبه ذلك، فصار خطأ أهل العلم يدور على أحد ثلاثة أمور: إما في عمل يعمله لا يليق به كعالم إسلامي، وإما أن يكون في قول قاله خالف فيه الصواب، وإما في معتقد اعتقده يخالف فيه أيضا الصواب فتأول فيه فأخطأ. هنا هل يقرون على الخطأ أم لا بد من نصحهم؟ لا بد من نصحهم، لا بد من نصحهم، فنصيحتهم واجبة، وهم بشر، والإنسان والبشر غير معصوم من الخطأ، غير معصوم من الخطأ، ولذلك قيل إن لكل جواد كبوة. لكن هل من صفات أهل السنة والجماعة التشهير بأخطاء العلماء؟ ها؟ هذا ليس من أصول أهل السنة والجماعة ولا من صفاته. يقوم إنسان فيذكر زلة عالم ويظل يدندن عليها، وكلما اجتمع حوله الناس ظل يذكر هذه الزلة ليعلي نفسه ويخفض من شأن هذا العالم، نقول هذا حرام عليه، لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة. من ذلك أولا أن هذا غيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. ثانيا أن هذا يستلزم ازدراء العامة للعلماء، لأن العامة إذا سمعوك تتكلم عن هذا الشخص وهو من أهل العلم وكانوا يعرفونها أنه من أهل العلم، وسمعوك تتكلم عنه وتشهر وتشهر بأخطائه، هل سيحترمونه مثل ما كانوا يحترمونه؟ ها؟ لا، لن يحترموه، ولن يكون لقوله أثر في قلوبهم كما لو كانوا معه قبل أن يسمعوك. وها هنا تحصل الفتنة، لأنه إذا ازدري العلماء وانتقص منهم ولم يسمع كلامهم وازدراهم عامة الناس، الناس حينئذ سيتخذون رؤوسا جهالا يستفتونهم، فيفتي هؤلاء الرؤوس بغير علم فيضلون ويضلون، كذا فيضلون ويضلون حتى يصبح إمام بسيط في مسجد يصلي بالناس هو المرجع في الفتوى وفي المسائل العويصة، ويترك الكبار فيها الذين شيخوا في العلم وطلبوه ودرسوه ودرسوه لعقود من الزمن، وهذا شر لا شك أنه شر. ولذلك في هذا العصر نقول إن هذه الظاهرة هي التي كانت سببا في ظهور هذه الفتن والقلاقل، حينما تصدر للفتية أنصاف العلم وأثلاث العلم، بل ومن ليس من أهل العلم أصلا من المقلدة وغيرهم، والتفت الناس إلى هؤلاء مولين بظهورهم للعلماء الربانيين، فأخذوا بأقوال هؤلاء القوم وتركوا الأقوال التي هي مبنية على أصول الكتاب والسنة، فوقع ما وقع إذن نقول إن التشهير بأخطاء وزلات العلماء محرم ولا يجوز، لترتب العديد من المفاسد على ذلك. فإذا قال قائل إذن ماذا نصنع؟ يعني مثلا عالم خالف الصواب بعمله حالق للحية، هل في علماء يحلقون اللحاء؟ فيهم لا؟ فيه من يحلق اللحية من العلماء، هو عالم، إيه نعم عالم، عنده علم، عنده علم واسع، لكنه مع الأسف خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أو في هذا الأمر وحلق لحيته. طيب، فهل من الأدب ذكر اسمه على الملأ وتسميته؟ أجيبه، أقول عالم ليس إنسان يظهر هكذا على الشاشة أحبه العامة وليس من العلماء أصلا، لا، عالم. ماذا نقول؟ نقول ليس من الأدب وليس من صفات أهل السنة أن نذكره باسمه. ماذا يقال إذن؟ إذا سئلنا وقيل لا كيف تأمرون أنتم بإعفائها والشيخ الفلاني يحلقها؟ نقول كل من أخطأ وكل من خالف الصواب فإنه مردود عليه، وعمل هؤلاء ليس بحجة على أنهم على حق، فنبين الأدلة أو نذكر ذلك على سبيل العموم. ولذلك تسمعون دائما في الدروس أما قول بعض أهل العلم كذا وكذا فليس بصواب لما دل عليه الدليل من كذا وكذا، هكذا نقول. فإذا كنا نعلم أن هذا العالم الذي تصدر الناس صار يفتي وخشينا أن يفتتن الناس به، يعني بعمله، فيصيرون يحلقون لحاهم، فحينئذ ماذا نصنع؟ لا، نقول نبين للناس نقول لهم أما فعل بعض أهل العلم من الحلق اللحية وما أشبه هذا مخالف للصواب وإن كانوا من أهل العلم وهم ليسوا بمعصومين، يكفي هذا يحصل به المقصود. نعم، مثلا لا تسمي لي تكون له شبهة، فما شبهة هذا، احنا اعطينا الان مثال في اي شيء، لا في العمل، خطأ في العمل، خطأ في العمل. الثاني في القول، قال قول خالف فيه الصواب، وهذا القول الذي خالف فيه الصواب ترتب عليه مفاسد وفتن وحرام كالذين خالفوا في مسألة الربا مثلا، وصار الناس يأخذون بأقوالهم لأن هذا القول وافق هواهم وما يريدون. ماذا نصنع؟ نبين أن هذا القول غير صحيح، لكن هل نقول أنه غير صحيح ونسكت، أم أننا نأتي بالأدلة التي تدمغ قوله؟ نعم، نأتي بأدلة تبين ضعف قوله على وجه التأدب والأدب أم على وجه الاستهزاء والسخرية؟ أجيب، يعني مثلا نقول إن هذا القول ضعيف لأن الحديث الذي المستند إليه مثلا ضعيف، فقد ضعفه فلان وفلان وفلان من الأئمة، والدليل الصحيح كذا وكذا وكذا، ويبدأ الإنسان يذكر الأدلة كلها. فإذا قال لنا قائل إذن هو غير عالم، لا نقول إنه غير عالم لكنه غير معصوم، لعله فاته، لعله تأول. نعم. إذن إذا خالف في قول أو عمل أو معتقد لا بد من نصيحتهم، والأولى في نصيحتهم أيضا أن تكون سرا، وهذا هو الذي يجب. بل لا أقول الأولى، أقول يجب مناصحتهم سرا، ونصحهم يكون فيما بينهم أي بين العلماء. فإذا كان الإنسان عالما في مكان وسمع بأخيه الذي هو يعمل عمله قد أخطأ، عليه أن يناصحه سرا اتصالا أو مراسلة. أما أن يتخذ بعض الناس والعياذ بالله هذا مسلكا للتشهير كما يقولون في المثل الشعبي عندنا، يعني الإنسان ينقم على من كان مثله، من يعمل ايش صاحب صنعتك عدوك. صحيح، هذه حكمة عربية ايضا. العرب يقولون عدوك من يعمل عملك، يعني مثلا النجار لا يعادي الحداد، يعادي النجار الذي مثله، والبناء لا يعادي السباك، يعادي البناء الذي مثله، وهكذا. نقول إذا أريد بهذا العلم غير وجه الله تبارك وتعالى، وأريد بذلك الدنيا وصرف وجوه الناس والتفاف الناس حول الإنسان، فحينئذ تقع هذه الأمور وتبدأ كثرة الردود، هذا يرد عليه وهذا يرد عليه، وهذا رسالة فيه وهذا كتاب فيه وهذا نزل فيه شريط، وهذا مشكلة، حتى يصل الأمر إلى السب واللعن وربما التفسيق والإخراج من حيز المسلمين، وهذا لا شك أنه مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. الخطأ لا بد من تبيينه، نعم، لا نقول إننا نسكت عن الخطأ، خاصة إذا كان خطأ هذا العالم قد اشتهر وبسببه صار الناس يعملون ويقعون في الحرام، لكن يبين لمن صدر منه على وجه سليم، لا على كما نرى من كثير من الناس اليوم. نعم. نعم، هذه مسألة لا بد من ذكرها. إذا كان هذا الإنسان قد ظل في أصل من الأصول لا في فرع من فروع الشريعة، يعني مثلا خالف أهل السنة والجماعة خاصة فيما يتعلق بالعقيدة في الأسماء والصفات أو في أنواع التوحيد أو في الولاء والبراء أو ما يجب تجاه ولاة الأمر، واشتهر قوله وصار الناس يأخذون به، فحينئذ يناصح. لا بد من نصحه أولا، لأن المسألة درجات يا غربي، لا بد من مناصحته، لأنه الآن الأصل في العلماء السلامة أم لا، أصل فيهم السلامة، والأصل فيهم إرادة الخير للأمة، والأصل في العلماء إرادة نصر الحق، هذا هو الأصل فيهم، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. يعني بعض الناس والعياذ بالله يريد أن يكون كالشمس يضيء على العالم كامل، لا يريد عالم معه في الدنيا، ما يمكن هذا. وفي الدعاة كذلك يريد هو الداعية لا غيره، وهذا خطأ. ما تستطيع أن تكون شمسا تشرق على الأمة الإسلامية كلها، لا بد يكون لك إخوان وأقران من نفس الميدان يعملون عملك فيفوقونك تارة وتفوقهم تارة أخرى، ويعملون أقل منك تارة وتعمل أقل منهم تارة أخرى، وهكذا تتعاونون الخير. ما نستطيع أن نكون في مكان نريد أن الناس كلها تأتي إلى هذا المكان، هذا مستحيل. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الخلق وأعلم الخلق استعان بأصحابه في الدعوة وفي نشر العلم، بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، ما قال أنا سأذهب أنا في المدينة يلا علمتكم أذهب إلى اليمن ثم صار ينتقل، لأن أنا وحدي هو اللي عندي. هذا غير صواب، وهذا دليل على عدم سلامة نية الإنسان. ولذلك نقول أن من علامات صدق النية إذا سمع العالم أو الداعية بإنسان يعمل عمله وقد نفع الله به أن يفرح لذلك. هذا هو الأصل، أن يفرح الإنسان ويسمع. مثلا إذا جاءك شخص قال لك إن فلانا ما شاء الله، الله فتح عليه وهو مجتهد وصار يعني عنده نشاط وعنده كذا، أو ألف بعض الكتب النافعة، أخرج بعض الرسائل النافعة. أما إذا كنت ممن يريد الدنيا بالآخرة والعياذ بالله، فإن مرجل الحقد سيغلي في قلبك، والحسد، وسوف يطبق عليك الهم والغم، سوف يطبق عليك الهم والغم، من هذا وكيف هذا؟ ثم بعد ذلك ستسلك مسلكا وخيما ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، هذا الكتاب الذي انتفعنا به جدا. سوف تحاول التنقيص من شأن هذا الإنسان لرفع شأنك أنت. لا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، ولا حتى يعني أنك تقول للناس بطريقة غير مباشرة لا تسمعه، ليس أهل للسماع، الذي ينبغي أن يسمع هو أنا. فهمتم؟ وهذا لا شك أنه علامة دالة على عدم صفاء النية. الآن أهل العلم وأهل الدعوة ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ يريدون الله والدار الآخر، يريدون الجنة التي عرضها السماوات والأرض، كما قال بعض السلف حينما صار يعيب على الحاسدين وعاب على بعض من ينتسب للعلم لأنه حسد أخاه، قال سبحان الله، أنت الآن عالم وتقف للناس على المنبر وتحذرهم من الحسد، من أن يحسد أحدهم أخاه في على درهم أو درهمين، نعم، وحسدت إخوانك على جنة عرضها السماوات والأرض التي تسعك وتسعهم. فهمتم؟ يعني الآن الحسد وقع، تحذر من حسد بين اثنين على درهم ودرهمين، ودرهم ودرهمين يسعان واحد فقط، ما يسعى الاثنين، هذا تعيب عليه، ولا تعيب على نفسك أنك إيش حسدت أخاك على جنة عرضها السماوات والأرض التي تسعك وتسعه وتسع الأمة كلها بل الأمم. وهذا لا شك أنه يعني جميل في الطرح وزجر هذا الإنسان الذي أخطأ. الحاصل أن الخطأ إذا بين، إذا ظهر وكان يترتب عليه مفاسد، لا بد أولا من مناصحة هذا الشيخ وهذا العالم، لأنه لعله متأول، ثم لعل الخطأ فيك أنت ليس فيه، لعله يقول قولا وقوله صواب، قوله هو الصواب لوجود الدليل معه. فإذا قال قائل كيف والجمهور على خلافه، نقول وهل الجمهور إجماع؟ أجيب، الجمهور ليس إجماعا. نعم، لو خرج عن إجماع المسلمين، هو ليس له أن يخرج ولن يخرج عن إجماع المسلمين، إن كان عالما هل سيخرج عن إجماع المسلمين؟ لا، لكن له أن يخالف قول الجمهور، وقد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول الجمهور في مسائل كثيرة وأصاب فيها، وغير شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، غير شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الجمهور وأصاب فيها. الظاهرية ما خالف الجمهور، ألم يخالفوا في وجوب غسل الجمعة؟ أجيبوا، ومن المصيب؟ هم. إذن ليس بالضرورة يخالف الإنسان قول الجمهور أن يكون مخطئا، اللهم إلا إن كان إجماعا، اللهم إلا إن كان إجماعا قطعيا. إذن لا بد من مناقشته، نقول نريد أن تبين لنا كذا وكذا على وجه الأدب. لا يأتي الإنسان إليه متنمرا متطاولا يكلمه كأنه يكلم عدو من أعداء الله، هذا خطأ عظيم. والمناصحة في الأصل تكون بين الأقران، بين من؟ بين عالم وعالم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإن كنت أنت طالب علم وكنت بعيدا عن هذا العالم. فما هو السبيل؟ إما أن تتصل بعالم آخر وتقول له إن بعض العلماء يقول كذا وكذا، فهل لكم يعني أن تنصحوه؟ فإن الشر قد استطار هنا بسبب هذه الفتوى. فهمتم الآن؟ لأن هذا العالم الذي أخطأ يقبل من عالم مثله ولا يقبل منك، مثل ما قلنا في من؟ في ولاة الأمر في السلاطين، يقبل من هذا العالم لأنه يستطيع يجادل ويكون من نفس المرتبة، أو حتى إن كانت فيه تفاوت بين المرتبتين لكن من نفس الميدان، لكن كيف يناقشك أنت وأنت أصغر منه، وقد ألم هو بما لم تلمم أنت، ودرس هو ما لم تدرس أنت، ودرس ما لم تدرس أنت. هذه المشكلة. نحن الآن في أمور الدنيا وميادين الدنيا، الحرف بصفة عامة اشتهرت كلمة ترددها الألسنة وتلوكها الأفواه، تسمى يا محمد باحترام الاختصاص، صح؟ احترام التخصص والاختصاص أو التخصص. فلا يتطاول طبيب على مهندس، ولا مهندس على إعلامي، وهكذا كل ميدان من ميادين الحياة هو علم العلوم الدنيا. ليش؟ شو يقولون؟ نحترم التخصص. بل حتى أنك تجد في ميدان واحد مثل الطب مثلا لا يتكلم طبيب ما أدري أنا العظام في طبيب الأمعاء وما يتعلق بالبطن، يكون عنده معلومات يعني بسيطة سطحية، لكن ما يتطاول، يقول أنا أحترم التخصص. ولذلك إذا ذهبت إلى طبيب عام ووجد أن ودفع لك جرعة من الدواء ووصف لك وصفة فرأى أن الأزمة ما زالت والداء ما زال موجودا، ماذا يصنع؟ يكتب لك رسالة ويبعث بها إلى طريق متخصص، إلى طبيب متخصص في هذا المرض حتى يحيلك على الأشعة أو شيء أو ما أشبه ذلك. فنقول لماذا لا نجعل هذا الأصل وهو شيء جيد؟ لأن به يتجنب الخطأ ويحترم الناس بعضهم بعضا. فلماذا لا نجعل هذا حتى في العلم الشرعي والذي هو أولى باحترام التخصص فيه، أولى باحترام التخصص فيه. فإذا أخطأ شخص أحل المسألة على عالم تثق به حتى هو يناقشه، اتصل به قل يا شيخ بارك الله فيكم إن بعض الناس أو بعض العلماء قد وقع، هل عندكم علم؟ هو سيكون عنده علم في الغالب بهذا الشخص، هل لكم أن تراسلوه أو أن تناصحوه؟ فإن الشر قد استفحل في هذا البلد بسبب هذه الفتوى، وتكون قد أبرأت ذمتك أمام الله وتكون ممن بذلت النصيحة لهذا العالم. فهمت؟ طيب إذا لم يتسنى لك ذلك، ما تسنى لك ذلك، إذا استطعت أن تتصل بهذا العالم إما مباشرة أو عن طريق الهاتف فتأدب في الخطاب، قل له إنكم قد أفتيتم بكذا وأنا طالب علم في أول الطريق، وقد اطلعت على قول بعض العلماء من خالف قولكم وعندهم من الأدلة كذا وكذا، هل لكم من جواب بارك الله فيكم؟ أما أن تتصل به وتقول أنت مكانك في إسطبل للأبقار تخور معهم، أو أن محلك مع البغال والحمير طيب بعضهم من يصدر منه كلام أكثر من هذا، كمن جاء إلى بعض العلماء وهو مدرس في جامعة أم القرى منذ زمان طويل وهو أصله من الشام، لا أريد أن أذكر اسمه، وقد اعتنى بتفسير القرآن وأخطأ في بعض الأمور في الصفات عن تأويل ورجع فيها، فجاء إليه بعض من ينتسب للعلم من الطلبة وكان لابس عقال على رأسه، فأخذ العقال وأراد أن يضرب الشيخ، لا إله إلا الله، قال مثلك يضرب بالجريد ويطاف به في المدن، ما هذا؟ يعني حتى فارق السن لم يراعيه. وأنت يعني بعض الناس لا يحترم نفسه ولا يحترم هذا الشخص الذي أمامه حتى في فرق السن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، والكبير جدير بالتوقير، الكبير جدير بالتوقير، هو حتى من غير المسلمين قد يستحي الإنسان من إنسان كبير في السن، فكيف بمسلم فكيف بعالم؟ هذا الأمر والله عظيم. إذن بذل النصيحة لهم واجبة على ما توجبه الشريعة كما قال شيخ الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط، بالشروط التي ذكرنا. طيب نعم. قلت الأول أن المناصحة الثانية شو؟ يعني بعد المناصحة من نفع، هل طلب العلم يحذر منه شيء؟ أقول إذا كانت كان الذي يدعون إليه من البدع الخطيرة ليست مسائل فرعية فقهية، فهذا عالم يرى أن كذا وكذا من المعاملات مشروع عنده أدلة. العالم لا يتكلم هكذا، العالم يتكلم عن أدلة وقواعد شرعية يعرفه، يعرف ما لا تعرف ويعلم ما لا تعلم. وأنت قد ترى أن المسألة خطأ 100%، كيف يقول بهذا القول وتأخذك الغيرة والحمية؟ أو أنك سمعت قول بعض أهل العلم يقول بخلافه. نقول العلماء قد يختلفون في الأقوال والفتاوى من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لعل هذا العالم أفتى بهذه الفتوى في هذا المكان بالذات وأفتى بخلافه في مكان آخر. والفتوى لا بد لها من مراعاة الواقع كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، لا بد، هذا ضابط معتبر، فهمتم؟ فيفتى لمن كان في دار الحرب ما لا يفتى لمن كان في غيرها، ويفتى لحديث العهد بالإسلام ما لا يفتى لمن ورث الإسلام وراثة، فهمتم؟ ويفتى لضعيف الإيمان ما لا يفتى لقوي الإيمان، وهكذا. لا بد من فقه هذه الأمور. فنقول إذا أخطأ وصار خطأه يشكل خطرا وينشر شرا، ففي هذه الحال بين الخطأ، لكن دائما تبقى ملتزما بصفات أهل السنة والجماعة. اللهم إلا إذا كان الإنسان حقيقة بدعته مكفرة مضللة، نعم، تؤدي إلى الضلال والعياذ بالله، بدعة يستلزم منها الوقوع في الشرك أو إلحاد، في الإلحاد في أسماء الله وآياته أو تحريف الصفات أو نفيها أو ما أشبه ذلك مما هو خطير، ففي هذه الحال يجوز لك أن تذكره باسمه دفع للضرر، تقول احذروا فلانا فإنه خطير على الأمة، هذا لا بأس به. أما أن تذكر الإنسان باسمه أو أن تشهر خطأه بسبب مسألة فرعية رأى فيها برأي، فهذا ليس من الصواب، هذا ليس من الصواب، فهمتم؟ نعم. ها؟ والله طالب العلم، تعرف أنت طلبة العلم يتفاوتون. طالب العلم إذا كان مقصورا على طلبه هو فقط، يطلب فقط دون التدريس، هذا ما عنده شيء، كوفي، لكن تعلم هذه الوصول، كتبها عنده في الدفتر، تنفعه في مستقبله، يعرف كيف يسير، إذا جئت لتراجع ما تسمع الآن تنتفع بهذه الوصول التي أذكرها. لكن إذا كان طالب علمه في نفس الوقت يعني يدرس، يوجد هذا في كثير من البلاد. شيخ، نجد مثلا طالب العلم يقرأ في كتب مثلا للعلماء، فهذا العالم يحذر من العالم الفلاني، فهل يجوز لطالب العلم أن ينقل كلام العالم الذي حذر من العالم الآخر؟ كيف ينقل؟ ينقل، يقول مثلا قال العالم الفلاني وقد حذر من العالم الآخر فلا تسمع له، يعني طالب العلم ينقل كلام العالم، فهل هذا جائز يعني؟ ينقله لمن؟ لطلبة العلم. لا بأس، لا بأس بهذا، ما دام أن العالم قد سبقه من هو أعلم منه وأورع منه في الأصل، لا بأس أن يذكر لطلبة العلم حتى لا يخطئ طلبة العلم في الأخذ عنه. لكن ينظر، لا بد من تفصيل، ينظر لهذا العالم الذي جرح فيه، هل هو حقيقة سليم في يعني مصيب في تجريحه، أم أنه منجنيق للأمة؟ هذا الذي ينبغي أن يرى. فمن الناس من هو منجنيق للأمة، ما عنده شيء إلا هذا، نعوذ بالله. يعني الأمة في حاجة إلى أهم من هذا أم لا في الحقيقة؟ أي نعم، الأمة في حاجة إلى أهم من هذا. فبعض الناس يقول من وقع في هذا الأمر خطأ عفى الله عنا وعنهم، لا ندري عن النية، هل هي نية الدنيا حتى تصرف الوجوه وجوه الناس إليه، كما قلت لكم آنفا صاحب صنعتك إيش عدو فاجأ يجرح في هذا ويعدل في هذا ويجرح في هذا ويعدل في هذا، حتى خرج جميع العلماء من حيز السنة والجماعة فجرح الجميع، حتى أخرجوا ابن عثيمين وابن باز عليهم رحمة الله في مسائل. مشكلة هذه مشكلة. طيب يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في مسألة النصح لأئمة المسلمين، قلنا إنه يدخل في ذلك من نعم لو أن عالما أخطأ في أحد هذه الأمور الثلاثة، فهل من الصواب التشهير بخطأه؟ نعم. ليس من الصواب وليس من صفات أهل السنة والجماعة، وكذلك من رسوله التشهير بخطأه، وكذلك في تشهير بخطأه هنا غيبة، وكذلك يترتب عنها مفسدة بازدراء الناس للعلماء والتشهير بأخطائه. ما هو الواجب إذن؟ يعني هل ينصحه بالرد عليه كتابة كما نرى اليوم؟ لا، برسالة هذه يعطيها المطابع وتطبع منها الملايين من النسخ. أيوة، لكن أنا أقول أن بعض الناس هذا هو حاله، يعني يكتب رسالة فيه ويرد عليه ثم تذهب إلى المطبعة وتطبع منها الآلاف، صح؟ لو قال الخطأ لابد أن يبين، لأن هذه ذريعة اتخذوها. نعم، لابد من مناقشته في المسألة. نعم صحيح. نعم، إذا أراد الإنسان أن يتكلم ويبين فإنه يتكلم بالعموم ولا يتكلم ولا يعين الشخص ذاته أو العالم. متى يجوز ذكره باسمه؟ كما مطلقا لكن نذكر أن خطأ باسم من العالم باسمه يسمون باسمه، أنا أقول أنه أخطأ في المسألة مثلا. نعم. اشتهر ببدعة وأصبح يدعو الناس إلى هذا، ثم أن يعني كان من يعني وصارت فتنة في هذا البلد الذي وصلتهم دعوته وتأثر به الناس، فهذا يعني نقول لا بأس به باسم تحذير الناس منه. صحيح. نعم، إذا لم نجد سبيلا لتنفير الناس عنه لأنه اشتهر ببدعة إلا بذكر اسمه فإنه يذكر اسمه. نعم، هذا أصل مهم أخذناه. الأصل في أهل العلم السلامة أم والأصل فيهم ماذا؟ إرادة الحق ونصر الدين، صحيح؟ هذا هو الأصل فيهم. نعم. كذلك يجب قبل كل شيء التثبت من أدلتهم في القول الذي استندوا إليه، لربما كان معهم الدليل ولا نجد معنا دليل، يجب التثبت هنا، ومن العالم أن يطرح هذه المسألة على العالم الذي قال بهذا القول ويرى دليله في هذه المسألة ثم يرجح القول الذي يميل إليه. طيب لو أن عالما كان حالقا للحية والناس افتتنوا به، فما هو موقفنا نحن؟ هشام. على وجه العموم نقول أن هذا الفعل إذا قال إننا رأينا فلانا أو العالم عالما من العلماء يفعل هذا. يقول إن هذا عمله هذا خطأ والعلماء ليسوا معصومين من الخطأ. صح؟ إيه نعم. نبين. طيب لو قال قولا مخالفا للصواب هل نرد عليه بالتهكم؟ ها؟ كمن أخطأ في مسألة الربا، الربا مثلا القروض واشتراء المساكن بالقروض الربوية، زعم بعض الناس من هؤلاء الشباب قالوا إن هذا الذي أفتى به خرج به عن إجماع المسلمين، وما أعرف إيش هو الإجماع، وأحل ما حرم الله وإحلال ما حرم الله، خاصة من إذا كان هذا الحرام مما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، فكفروه. ماذا تقولون؟ أجيبوا، من الذي أخطأ؟ ها؟ إيه لو قالوا فيه مفسدة عظيمة، يعني لو قال قائل إن هذا القول الذي قاله ترتب عليه مفسدة عظيمة، ماذا نقول؟ نقول هل نقابل الخطأ بالخطأ؟ ها؟ هل يقابل الخطأ بالخطأ؟ هو أخطأ، هل تقابل ذلك بما هو أعظم؟ أما الذي أخطأ فيه فإنه مجتهد، مجتهد، إذا كان قد أخطأ له أجر أم لا؟ أجر، وإذا كان قد أصاب فله أجر. أما أنت فإنك إذا أخرجته من حيز المسلمين فهذا ليس بأمر هين، وهو لم يخالف الإجماع، لأنه لا يقول إن الربا مباح، لا يقول إن الربا مباح لا أخذا ولا عطاء، بل هي مسألة مستثناة قد قال بها بعض الفقهاء المتقدمون وسلك طريقهم، هذا هو فقط. وإن كان هذا القول مرجوح، لكن لا يعني هذا أنك يجوز لك أن تطعن فيه أو أن تسبه أو أن تخرجه من الملة والعياذ بالله. نعم. يلتمس، هل يلتمس له الأعذار؟ نعم يلتمس له الأعذار. مثل إيش؟ ها؟ نقول ربما تأول أو عنده شبهة أو لم يصله الدليل، أو ربما عنده دليل ليس لنا، تجعل نفسك كأنك أنت المخطئ أو أنت الطالب للحق أو أنت المستفسر عن القضية، تقول هل عندك دليل؟ أنا أريد، لأن من زمان أبحث عن هذه المسألة، تعرف أنت بحثت فيها، لكن تقول هذا من بابش تطيبا لخاطري، تقول أنني بحثت منذ مدة ولم أجد، هل أفيدونا أغيثونا إحنا هذه المسألة والله أشكلت علينا، لكن أنت عندك في الجعبة ما ليس عنده في الأصل، لكن تقول هذا من باب إيش؟ تطيبا لخاطره. يصح هذا؟ هذا هو، هذه أخلاق أهل السنة والجماعة. طيب وتشبيهه بالكلب والقرد؟ ها؟ كتبت كتب في هذا صحيح أم لا؟ أي؟ قرأت بعضها أو ما أقرأ بعضها ولكن طلعت على بعضها، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا حرام. ما أدري كيف تراجع عن هذا القول؟ نعم. كيف أصلح خطأ؟ هب المتراجع، كيف أصلح خطأ؟ هو الآن وقع في عرضه، شبهه بما لا يجوز تشبيه الإنسان به فضلا عن المسلم فضلا عن عالم، كيف؟ اللهم إلا إذا كما أنه أشهر ذلك ينبغي أن يشهر ذكر محاسن هذا الرجل، هذا هو الصدق في التراجع في مثل هذه المسائل. ها؟ يعني سهل أن تذهب لترد على شخص ثم تسبه تشبهه بالحيوان والعياذ بالله، ثم تقول والله أنا تراجع في هذا. طيب وهذا الذي نشر وطبع وجاء في أيدي الخاص والعام من المسلمين، وش يسوى له؟ هذه مظلمة عظيمة، نعوذ بالله من أن نقع في مثلها. نعم. العالم الذي يكون من أهل السنة والذي يجب علينا أن ننصح له، والعالم المذل الذي ليس هو من أهل السنة، والإمام المبتدع مبتدع وإمام مضل كبيرة، هذه هو يعني إذا خالف في فرع من الفروع لا يصدق، لا يصح أن نقول أنه مبتدع أو إمام ضلال. إذا خالف في فرع من فروع الفقه مثل هذا الفرع في مسألة المعاملات في الربا لا يصح في أي مسألة. أما إذا كان عرف ببدعة خطيرة في العقيدة، نعم في العقيدة، يدعو إلى تصوف، يدعو إلى التجهم، يدعو إلى الاعتزال، يدعو إلى الرفض، هذه الأمور خطيرة، نقول إذا وقع فيها قبل كل شيء لا بد من المسارعة في جداله ومناقشته. فإذا أصر وظل يدعو فها هنا نحذر من هذا القول ونذكر ونجعل ذلك على سبيل التعميم. فإذا لم يقع نفور من عامة الناس عن هذا الرجل الخطير إلا بذكر اسمه فحينئذ نذكر اسمه. إذن هذه المسألة تحتاج إلى أن نراعي فيها التدرج، نحصرها الأول إذا كان أخطأ في خطأ كبيرا في ما يتعلق بمسائل العقيدة ويجعله مبتدعا إذا أصر على ذلك، ماذا يجب أولا؟ يجب نصحته، ما نحكم عليه من أول وهلة لأنه لعله إيش؟ شبهة أو ما أشبه ذلك، نلتمس له عذرا. فإذا قال كيف في العقيدة؟ ينقل وين كان في العقيدة؟ في العقيدة ما يقع الخطأ؟ يقع الخطأ، يقع الخطأ. فإذا لم ينصح، إذا لم ينتصح ولم ينتفع بما نصحناه، ثاني نحذر من قوله ونبين أن بعض الناس يقول بكذا وكذا وهذا خلاف الصواب، لأنه إذا استعملت الدرجة الثانية لعله يسمعك أنت ويسمع بعض من سلك سلوكك فيتراجع، يقول كيف، شوف سبحان الله، مع أنهم خالفوني لكن ما عينوني، فهمتم؟ ما عينوني وما شهروا بي، أنا ينبغي أن أجلس لأفكر وأعود إلى مراجعي لأنظر صحيح أم لا. ففي هذه الحال يسهل عليه التراجع، يسهل عليه. لماذا؟ يقول أنا يمكن أنا بشر، أنا بشر وأخطئ وأصيب.